السلام ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سرق بها وفخار بغواص وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي، وحرم على الذكر المكلف استعمال حرير ومحلى بأحد النقدين ولو آلة حرب إلا السيف والمصحف والسن والأنف وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحد. وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهما ولو للقنية أو غشية ولو للقنية أو كسرها ولا بالضبط بالكسر قنية ما يقتنع يعني. ولو للقنية أو غشية وتضريبه وفي المموه قولان لا جوهر. وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ولو نعلا لا كمرود وسرير. بس انتهى الفصل. زين جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يقبل التطهير كلحم طبخ وزيتون ملح وبيض سرق بها. ولا يقبل التطهير، الضمير هنا يعود إلى المائعات كالزيت والخل واللبن والحليب. وسبق أن العلماء الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الماء وبين سائر المائعات من وجهين. الوجه الأول النجاسة. نعم، الوجه الأول النجاسة. الله تكلمنا عليه. نعم زين طيب. نعم، الوجه الأول النجاسة. فالماء يفرقون بين القليل والكثير، فإذا كان قليلا ينجس بمجرد الملاقاة، وإن كان كثيرا لا ينجس إلا بالتغيير. أما المائعات فإنها تنجس بمجرد الملاقاة ولو كانت كثيرة. فإذا كان عندك خل وقع فيه نقطة من الدم المسفوح تنجس، أو زيت أو عسل إلى آخره. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التطهير. الوجه الثاني التطهير، الماء يقبل التطهير، أما بقية المائعات فلا تقبل التطهير. ولهذا قال لك يعني لو كان عندك زيت وقع فيه نجاسة ما يقبل التطهير، لكن الماء يقبل. نعم نعم. والصواب أنه لا فرق بين الماء وسائر المائعات، حكمها واحد. أولا من جهة ملاقاة النجاسة لا تنجس إلا بالتغير، وثانيا من جهة التطهير كلها تطهر، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالنزح أو بالطبخ أو غير ذلك. واضح؟ فأصبح عندنا أنه لا فرق. الصواب أنه لا فرق بين الماء وسائر المائعات من هذين الوجهين. واحد أن كل منهما لا ينجس إلا بالتغير. ثانيا أن كل منهما ماذا؟ يطهر. وهذا مسلك ابن تيمية رحمه الله، خلافا لما ذهب إليه المؤلف ومذهب الحنابلة هذا التفريق. نعم نعم. قال لك كلحم طبخ وزيتون وملح وبيض سرق، يعني اللحم إذا طبخ بالنجاسة مثلا الطبح بالخمر لأنهم يرون أن الخمر نجسة، والمشهور مذهب الإمام مالك أن المسكر نعم ينقسم إلى قسمين، مائع نجس، جامد غير نجس. نعم غير نجس. طيب، وفعل هذا إذا طبخ اللحم بالنجاسة، ولنقول طبخ بدم مسفوح، الدم عندهم نجس، طبخ بنجاسة ما يطهر، واضح؟ كذلك أيضا زيتون ملح، ملح بملح النجس، بيض سرق بها بالنجاسة، يقولك لا يطهر. عندنا قاعدة، قاعدة وهي أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، هذا الصواب. نعم، ولهذا هم يرون، المالكية يرون أن يعني يرون كما ذكر المقري في الكليات أن العين النجسة إذا انقلبت إلى طاهر طهر. نعم بالاستحالة. نعم بالاستحالة، يعني يرون أن الطهارة بالاستحالة في الجملة. نعم في الجملة، وسيأتي شيء من هذا. ولهذا يرون أن رماد النجاسة إذا سرق بالنار أنه يكون ماذا؟ يكون طاهر، يكون طاهر. المهم عندنا قاعدة وهي أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، إذا زالت بأي مزيل طهر النار. فهذا اللحم الذي طبخ بالنجاسة إذا طبخناه مرة ثانية بشيء طاهر وزال وصف النجاسة، زال طعم النجاسة، رائحة النجاسة، لون النجاسة، خلاص المحل طهر. هذا يعني حتى وإن كان يتشرب، هو يقول لك ما لأنه يتشرب النجاسة، لكنه أيضا قد كمان يتشرب النجاسة، يتشرب أيضا الطاهر. نعم. قال وفخار بغواص. نعم يعني الفخار إذا تنجس بشيء ماذا، ولو قال المؤلف رحمه الله تنجس الفخار بالمائع أحسن مما يقول بغواص، يعني مش قصده بالغواص يعني أنه ينفث، أنه يغوص، يغوص يعني. ولو قال بشيء مائع يعني ببول مثلا، عندك فخار هذا الفخار ربص أو وقع عليه بول أو نحو ذلك، ما حكمه هنا؟ قلت لا يطهر. نعم الصواب كما تقدم القاعدة ذكرنا. قال لك نعم وقول فخار خرج غير الفخار الذي لا ينفذ فيه النجاسة، الفخار تنفذ فيه النجاسة، لكن غير الفخار مثل الحديد مثل النحاس هذا ما ينجس، حتى لو جلس فترة يعني وضعت فيه بول فترة فإنه لا ينجس. قال وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدمي. عندنا نجس وعندنا متنجس المتنجس وقد عليه نجازة ثم أزيلت، نجس ومتنجس النجس ما هو؟ ما كانت عينه نجسة، والمتنجس الطاهر طرعت عليه نجاسة، وهذا يسمونه نجاسة ناجاسة حكمية، والثاني عينية، عينية. وقيل بأن الحكمية يعني النجاسة الحكمية، قيل في تفسيرها قولان، القول الأول مثل ما ذكرته طاهر طرأت عليه نجاسة فهذا يسمى ماذا؟ نجس نجاسة حكمية. وقيل بأن الحكمية هي النجاسة التي ذهب طعمها وريحها ولونها بطول المدة، يعني عندك بول أصاب المكان بول بسبب طول المدة ذهب لون النجاسة رائحتها طعمها، هذه تسمى نجاسة حكمية. وهذا بناء على ماذا؟ بناء يعني هذا الكلام بناء على أن النجاسة لا تطهر إلا بماذا؟ بالماء. نعم بالماء، لكن لكن الصحيح أن النجاسة كما تقدم تطهر بأي ما يزيل وصف النجاسة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني الفقهاء يقولون يشترط، جمهور الفقهاء يقولون يشترط لتطهير المتنجس ماذا؟ الماء. عند الإمام أبي حنيفة لا يشترط الماء، وهم يشترطون الماء في الجملة، يعني يشترطون الماء في أي شيء في الجملة، لكن بعض الأشياء لا يشترطون الماء في الجملة. يعني فعندهم مثلا الأشياء الصقيلة مثل المرآة، مثل السيف، مثل المدية، هذه لا يشترطون فيها الماء، يقول يكفي فيها المسح. حتى المشهور مذهب الإمام مالك الأشياء الصقيلة قالوا يكفي، التي يفسدها الماء، يفسدها الماء، السيف مثلا لو غسلته يفسد، فيكفي فيه المسح. واضح. على كل حال هنا قال لك المؤلف وجاز انتفاع بمتنجس، يعني نفرق بين النجس والمتنجس. النجس ما كانت عينه وذاته نجسة، والمتنجس ما كان طاهرا ثم طرأت عليه النجاسة. هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يفرق بين النجس والمتنجس، قال لك وجاز انتفاع بمتنجس في غير مسجد وآدم. وقول المؤلف بمتنجس يخرج ماذا؟ النجس. النجس فعنده النجس ما يجوز الانتفاع به، ها؟ لكن المتنجس يجوز الانتفاع به. فقال لك المتنجس يجوز الانتفاع به في غير مسجد وآدمي، يعني المتنجس عندك ماء متنجس، عندك دهن متنجس، يجوز أن تنتفع به. مثلا يسقى الزرع، يسقى الدواب، تدهن به الآلات ونحو ذلك، يجوز أنك تنتفع به. هذا ماذا؟ المتنجس. قال لك في غير مسجد، استثنى أمرين. الأمر الأول غير المسجد، ما يجوز أن تنتفع بالمتنجس في المسجد. فمثلا لو كان عندك زيت متنجس، هل تستصبح به في المجلس، تجعله وقودا للمصباح في المسجد؟ قال لك لا يجوز. هذا واحد. ثانيا قال لك وآدمي، نعم، يعني قول المؤلف رحمه الله آدمي، يعني لا يجوز للآدمي أن ينتفع بالمتنجس في الأكل والشرب. طيب أن يدهن به، زيت متنجس يدهن به، قالوا هذا يكره، لكن في الأكل والشرب قالوا بأنه لا يجوز. فأصبح عندنا أن الانتفاع بالمتنجس يجوز إلا في حالتين: الحالة الأولى في المسجد، الحالة الثانية الآدمي أكلا وشربا، أكلا وشربا. أما عدا الأكل والشرب كالإدهان إلى آخره فقالوا بأن هذا جائز. طيب النجس ألا يجوز الانتفاع به ولا يجوز؟ كلام المؤلف أنه لا يجوز الانتفاع به، والصواب أنه كل لا فرق بين النجس والمتنجس، وأن كل منهما يجوز الانتفاع به على وجه لا يتعدى. هذه القاعدة، يجوز الانتفاع بالنجاسة العينية والنجاسة الحكمية على وجه لا يتعدى، كالأكل، الشرب، استصحابه في الصلاة إلى آخره، ما عدا ذلك فإنه يجوز. ويدل لذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الميتة والأصنام والخنزير، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن، تدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. قال الصحابة يسألون عن انتفاع بالنجاسة، ينتفعون بالنجاسة، تطلى بها السفن، الخشب أسفل السفينة يطلى لكي لا يؤثرها فيها الماء، تدهن بها الجلود، استصبح بها الناس يعني وقود، فقال عليه السلام لا هو حرام. الضمير في قوله هو حرام يعود على ماذا؟ على البيع. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم تطلى بها السفن تدهن بها الجلود يستصبح بها الناس. فأصبح عندنا الخلاصة في ذلك ما هو؟ القاعدة أنه يجوز الانتفاع بالنجس والمتنجس على وجه لا يتعدى. يعني أنه إذا لم يترتب على ذلك محذور كالأكل والشرب أو استصحابه في الصلاة ما عدا ذلك جائز. والحديث ظاهر حديث جابر رضي الله تعالى قال رحمه الله تعالى وحرم على الذكر المكلف استعمال الحرير. حرم هنا المؤلف رحمه الله أتى باستعمال الحرير، هذه مسألة مهمة. يعني كون طالب العلم يعرف مواضع المسائل هذا مهم جدا. لو قيل لك الآن وين يتكلمون عن استعمال الحرير؟ وين؟ قال في كتاب الطهارة تكلم عن استعمال الحرير، تكلم عن الأواني، هذا وين هذا؟ ها؟ في كتاب ماذا؟ كتاب الطهارة. وهذا من فائدة التربي على المتون، يتربى طالب العلم على المتون فإنه يعرف مواضع المسائل. ولهذا لما عرف العلماء الفقيه ما هو من هو الفقيه؟ من هو الفقيه؟ الذي يعرف الحكم بالفعل أو بالقوة القريبة. ها؟ بالفعل هذا حلال والدليل كذا، أو بالقوة القريبة تكون عنده، ها؟ يرجع للكتب، عنده الآلة تمكن فيها من معرفة الحكم الشرعي. واضح؟ ها؟ وليس بواضح؟ واضح. طيب هنا قال لك يحرم على الذكر المكلف استعمال الحرير، وقوله الذكر يخرج الأنثى، وقوله المكلف يخرج الصغير والمجنون. على كلام المؤلف أن البالغ العاقل يحرم عليه أن يستعمل الحرير في اللبس، وقوله أيضا استعمال الحرير ما قال يلبس الحرير، قال ماذا؟ استعمل الحرير. وانتبه أيضا الفاظ الفقهاء فاظهم دقيقة، يقول لك استعمال الحرير ما قال لبس الحرير، يعني سواء استعمله باللبس أو الافتراش إلى آخره، فهو شامل. ويدل لذلك نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نعم واضح هذا، وهذا بالإجماع في الجملة، يعني هذا بالإجماع في الجملة. فأصبح عندنا الذكر يخرج الأنثى، الأنثى لها أن تستعمل. نعم. وحديث أبي موسى وحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقول المؤلف المكلف نعم هذا يتردد كثير، هذا اصطلاح المقصود به البالغ العاقل. يؤخذ من كلام المؤلف أن المجنون يجوز له أن يستعمل الحرير، يصح أن نلبس المجنون ثوبا من حرير، وأن الصغير أيضا يصح أن يستعمل الحرير. وهذا اللي ذكر إليه المؤلف، ذهب إليه المؤلف فيه نظر، نعم فيه نظر، لأن المنهيات ما يفرق فيها بين الصغير والكبير والمجنون والعاقل. شرب الخمر ما نفرق بين الصغير والمجنون، واضح؟ سمع الغناء ما نفرق بين الصغير والمجنون. فالصحيح بذلك أنه لا يفرق، هو مذهب الإمام أحمد، ما نفرق بين الصغير والمجنون. ما حرم على الصغير، ها؟ ما حرم على الكبير حرم على الصغير، كما ذكرنا الخمر، الزنا، مع أن نقول المجنون يجوز له أن يزني أو يشرب الخمر. المنهيات نعم تشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. فهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله فيه ماذا؟ فيه نظر. نعم. قال لك ومحلا بأحد النقدين ولو آلة حرب. ها؟ يعني ذهب محلى بآلة النقدين، ثوب، ثوب فيه تحلية، فيه وش فيه؟ ها؟ ذهب أو فضة، قالك ما يجوز. عندنا بعض المشالة، تعرفون المشالة؟ ها؟ بعضها يكون فيه خيوط ذهب وبعضها يكون فيه خيوط فضة، يجوز أو لا يجوز؟ قالك لا يجوز. نعم قالك لا يجوز، واضح. وهذا اللي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأوسع الناس في ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أما الفضة فهو ما في دليل على منعه لبسه، ما في دليل. في حديث أبي هريرة وأما الفضة فالعبوا بها لعبا في مسند أحمد، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن حديث ابن عباس في الصحيحين سلم اتخذ قاتل من فضة. ابن تيمية يقول لبس الفضة على الرجال ما في دليل على المنع، وعلى هذا لو اتخذ أزارير من فضة وش الحكم؟ ها؟ جائز. اتخذ ساعة من فضة، ها؟ جائز. اتخذ الثوب فيه خيوط أو المشلح فيه خيوط من فضة، هذا قال لك بأنه جائز. فهو يقول لك الفضة هذه ما في دليل على المنع، لكن يبقى في أي شيء الذهب. الذهب صح يمنع، ومع ذلك اختار مذهب الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة يقول يجوز اليسير التابع، يعني لبس الذهب على الذكر لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون مفردا، ها؟ إيش حكمه؟ حرام، مثل خاتم ذهب خالص كله خاتم ذهب، هذا حرام. القسم الثاني أن يكون تابعا، فحكمه ماذا؟ قال لك جائز. نعم جائز. فمثلا لو لبست ساعة وفيها إطار من فضة، أترك الفضة، الفضة انتهينا منها، إطار من ذهب أو عقاربها ذهب تابع يسير تابع، أو لبست ثوب فيه خيوط خيط من ذهب، ها؟ شو الحكم؟ جائز. أو مثلا نظارة فيها شيء من الذهب، هذا جائز يسير تابع. ويدل لذلك حيث النعمان بن بشير أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقبية، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال خبأنا لك هذا بشير، يعني بشير بن سعد أبو النعمان، قال خبأنا لك هذا يا بشير. الشاهد هنا ماذا قال؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بقباء من ديباج مزرر بالذهب. هذا قالوا هذا دليل على ماذا؟ على أنه يسير، اليسير التابع، أن هذا جائز ولا بأس به، والله أعلم. كذلك أيضا المؤلف قال لك الحرير يحرم على الذكر، لكن ورد في حديث عمر في مسلم الترخيص بإصبعين ثلاثة أربعة، العلم أصبع أصبعين ثلاثة أربعة، هذا جائز. فمثلا لو لبست ثوب من حرير فيه أصابع، بس بشرط أنه ما يكون ما معه من القطن أو من الصوف مساوي أو أقل، يصير أكثر. فمثلا هذه علم من حرير ثلاثة أصابع، يكون بجنبه من قطن أربعة أصابع، هذا جائز. أو مثلا يصير في فتحة الجيب أو في أطراف العباءة، هذا جائز. هذا دلله حديث عمر، وهذا جاء في حديث عمر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تأخرت يا أخوان، كنا في درس. إيه ها؟ كنا في درس. إيه الله عانكم الله. أنا معاد كل حالة التسجيل موجود، سابقون في التسجيل. نعم. قال لك ولو آلة حرب، يعني حتى ولو كانت آلة حرب، إلا ما استثنى المؤلف. نعم إلا خلاصة من ذلك، خلاصة أن لبس الذكر للفضة، ها، على كلام المؤلف لا يجوز استلم ما في استلم أي ما في مشكلة. لبس الذكر للفضة أنه لا يجوز، لبس الذهب للذكر قال لك لا يجوز إلا عد ما يستثني. نعم هذا يستثني كما سيأتي. وقلنا ولبس الحرير أيضا قال لك هذا لا يجوز إلا للصغير أو العاقل. وقلنا بأن الصحيح أما الفضة فهذه كما قال ابن تيمية ما في دليل على المنع، ولا بد أن نفرق بين باب اللباس وباب الآنية، لا نخلط. المقصود هنا ماذا؟ باب اللباس. فقال لك باب اللباس هذا ما في دليل على المنع. وأما الذهب فإنه يجوز ماذا؟ اليسير التابع. نعم قال إلا السيف، يعني حتى لو آلت حرب قال لك هذا لا يجوز. مثل عندك خنجر محلى بالفضة محلى بالذهب يجوز أو لا يجوز؟ قال لك لا يجوز. قال لك استثنى إلا السيف، نعم فيجوز. هذا واحد، السيف يجوز أن يحلى بالذهب أو بالفضة. وقد جاء في حديث نعم جاء أن سيف عمر رضي الله تعالى عنه فيه مسمار من الذهب، فهذا يجوز. نعم هذا يجوز لوروده، لورد الأثر بهذا. قال لك السيف فيجوز السيف أن يحلى في الذهب أو الفضة. قال لك والمصحف، نعم هذا الثاني سهل، فيجوز المصحف أن يحلى أيضا بالذهب أو بالفضة. إذا حلي المصحف بالذهب والفضة لشرفه، إلا أن كتابة المصحف بالذهب والفضة قالوا بأن هذا يكره. على كل حال يستثنون ذلك. قال رحمه الله والسن، ها يجوز أن يتخذ سنا من أي شيء؟ من الذهب أو الفضة. نعم يجوز. نعم يجوز أن يربط، هم يقولون الرباط سن. ظاهر كلام المؤلف أنه حتى لو كان من ذهب وفضة لكنهم يقيدون ذلك بالرباط. نعم يجوز أن يربط بذهب أو فضة السن. نعم والآن يعني الآن السن الآن وجد الآن السن يعني ما يقوم مقام الذهب والفضة. الآن تقدم الطب الآن فيها الآن فيها أنواع من السن خلاف ما ذكر المؤلف، وكان في الزمن الأول يحتاج إلى ذلك أو تدعو الضرورة، أما الآن ما تدعو الضرورة إليه، لكن قد تدعو الضرورة إلى رباط أو تحشية لأن الفضة ما يتآكل أو الذهب ما يتآكل، قد تدعو إلى شيء من الحشو أو الرباط، هذا جائز. لكن سن كامل أو أسنان كاملة ونحو ذلك هذا الآن لا يحتاج إليه. نعم قال والأنف، إذا قطع أنفه لا بأس، ويدل لذلك ما في سنة أبي داود أن أسعد بن عرفجة قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمر سلم أن اتخذ أنفا من فضة، فدل ذلك أن هذا جائز من ذهب. أمر سلم أن اتخذ أنفا من ذهب هذا جائز. قال وخاتم الفضة إن كان درهمين واتحد. خاتم هذا الخامس استثنى، ها شو استثنى المؤلف؟ أولا السيف، وثانيا المصحف، السن، الأنف، خاتم الفضة. اشترط في خاتم الفضة شرطين. الشرط الأول أن يكون وزنه قدر ماذا؟ درهمين. قدر درهمين. الدرهم أنا نسيت، أنا سبق قدرنا وزنه بالغرامات. سبق لكني نسيت الحقيقة. على كل حال اشترط أن يكون وزنه قدر درهمين، والشرط الثاني قالك اتحد يعني ما يكون متعدد، نعم يكون واحد، يكون خاتما واحدا، فاستثنى المؤلف ذلك. نعم وهذا دليله واضح، حيث ابن عباس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من فضة، أولا اتخذ خاتم من ذهب ثم ألقاه واتخذ خاتما من فضة. نعم قال فاستثنى هذه الأشياء، قال كالمحلى بأحد النقدين لا يجوز إلا في على الذكر، ثياب غير ثياب ما يجوز إلا هذه الأمور الخمسة فقط. نعم قال لك وعلى المكلف مطلقا اتخاذ إناء منهما. هنا الآن المؤلف رحمه الله قال لك أو لما تكلم عن اللباس تكلم على ماذا؟ على الآن. قال وعلى المكلف مطلقا، المكلف من هو؟ بالغ العاقل. وقوله مطلقا وش يشير؟ أيوة وحنا قلنا لكم لا بد أن نفرق بين باب اللباس وباب الآنية. باب اللباس أوسع من باب الآنية. الإناء يحرم على الذكر والأنثى، فالمرأة ما يجوز أن تتخذ إناء للأكل والشرب، الذكر ما يجوز أن يتخذ إناء لأكل والشرب، واضح؟ المرأة ما تتخذ إناء للغسل، ما تتخذ إناء لحفظ الأشياء من الذهب والفضة، واضح؟ مثل الذكر. ولهذا قال لك مطلقا. وقال المؤلف اتخاذ نعم إناء منهما. نعم عن حديث حذيفة، وهذا يعني يحكى الإجماع، يعني الحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آن، لا تشربوا في آنة ذهب والفضة، لا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. نعم وقول المؤلف رحمه الله اتخاذ نعم قول المؤلف اتخاذ ما يشمل الاستعمال، لأن عندنا استعمال وعندنا اتخاذ. وش الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ الاستعمال هو مباشرة الإناء بالانتفاع، اتخاذ الاقتناء دون أن تكون هناك مباشرة، قد يقتنيه للحاجة، يقتنيه للتجمل، فهذا كله لا يجوز. يقول لك المؤلف يعني سواء استعملته باشرت الإناء، إناء الذهب والفضة بالانتفاع، أو اتخذته دون أن تباشره، قال لك وش ماذا؟ كله ماذا؟ قال لك كله لا يجوز. نعم قال لك بأن هذا كله لا يجوز، واضح؟ نعم والاستعمال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول استعماله في الأكل والشرب، والقسم الثاني استعماله في غير الأكل والشرب. أما الاستعمال في الأكل والشرب فهذا حكي الإجماع عليه، ولا دليل في ذلك واضح. وأما الاستعمال في غير الأكل والشرب كان يكون عنده إناء من الذهب أو الفضة، إناء من الذهب أو الفضة يستعمله مبخرة أو لحفظ الأشياء أو محبرة أو غير ذلك من أنواع الاستعمال، أو آنية للوضوء أو للغسل، فما الحكم هنا؟ جمهور العلماء أن هذا لا يجوز، هو اللي مشى عليه المؤلف والرأي الثاني قالوا بأن النهي إنما ورد في الأكل والشرب فقط. فالرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به. وما ذهب إليه الشوكاني والصنعاني ومع ذلك الأحوط والله أعلم ما ذهب إليه رأي الجمهور. هم الشوكاني والصنعاني ومن ذهب إلى هذا المذهب حكي عن الشافعي رحمه الله. ودليلهم واضح قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي بأي شيء إلى أكل والشرب، يبقى ما عداه على أصل الجواز والحل. وفي صحيح البخاري أن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة تحتفظ فيه بشيء من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأقرب مع ذلك ما ذهب إليه الجمهور. فعندنا استعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب، اتخاذ دون مباشرة. ولهذا قال لك المؤلف نعم قال ولو للقنية، يعني اتخذه لمجرد الاقتناء، قال لك ماذا لا يجوز. وذكروا لذلك ضابطا، قالوا ما حرم استعماله حرم اتخاذه. لماذا؟ لأن الاتخاذ وسيلة إلى استعمال. قال أو غشي، يعني يحرم الإناء من الذهب حتى لو غشيته برصاص. عندك إناء من ذهب أو فضة حتى لو غشيته برصاص يحرم. وعندنا قاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. فنهاك الشارع عن إناء الذهب تأكل فيه سواء كان خالص أو في قطعة ذهب، حرام ما يجوز. واضح؟ الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. حلق كل الرأس حرام، حلق شعر حرام. لماذا؟ القاعدة النهي إذا الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. واضح؟ نعم. قال لك ولهذا قال لك حتى ولو غشي رحمه الله وتضبيبه، ضبب. كيف الضبة؟ الضبة أنه ينكسر الإناء ويجيب خيط ويربط، أو مثلا ينثقب ثقب، تجيب قطعة فضة تسد الثقب، أو ينثلم تجيب قطعة تسد الثلمة. حكمه هنا تأكل فيها ولا تشرب؟ يجوز ولا يجوز؟ ها؟ المؤلف يقول ما يجوز، المؤلف لا يجوز، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني مشهب مذهب أحمد يجوز بأربعة شروط، أن تكون ضبة وتكون من فضة وأن تكون يسيرة لغير حاجة، شروط الأربعة. دليلهم حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدح النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال وهذا الذي يظهر والله أعلم. قال وفي المموه قولان، المموه قولان، يقول لك المؤلف في المموه قولان. ما هو التمويه؟ التمويه نعم يماع الفضة ومع الذهب ثم يغمس به لنا يكتسم اللونه، هذا يسمى مموه. قال لك فيه قولان، نعم فيه قولان، نعم. والصحيح في ذلك نعم الصحيح أنه محرم، ورأي جماهير نعم رأي جماهير العلماء أنه محرم ولا يجوز. فأصبح عندنا الآن أن استعمال الإناء وقال لك المؤلف مطلقا لا يجوز، حتى سواء كان خالص مصمت إذا كان من ذهب وفضة، استعمال في الأكل والشرب، استعمال في غير الأكل والشرب، اتخاذ كله لا يجوز. المؤلف سكر الباب. لكن في فقط في المموه ماذا؟ قولان، قالك قولان المموه فقط، الجواز وعدم، والصواب عدم الجواز، لأن كما ذكرنا القاعدة أن الشارع إذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع أفراده. لكن يعني وقلنا أيضا يعني قلنا أن الأحوط أنه ما يستعمل الإناء حتى في غير الأكل والشرب، هذا رأي جماهير أهل العلم، هذا هو الأحوط. لكن الاتخاذ والله أعلم، يعني إذا كان اتخاذ للتجمل أو نحو ذلك، إذا لم يصحبه صرف ولا قيل، الخلاف فيه أضعف، نعم الخلاف فيه أضعف من الاستعمال. إذا كان مجرد تجمل أو نحو ذلك ولم يصحب فيه تبذير ولا سرف ولا خيلة، يظهر والله أعلم أنه أقل. هذا نفهم أن باب الآنية ماذا؟ ها؟ أضيق أضيق أضيق من باب اللباس. فلا بد أن يعني أن يفرق وينظر للفرق وتفهم مقاصد الشارع. قال لا جوهر، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله الجواهر يجوز، أصل حل يجوز أنك تستعمل الجواهر، نعم هذه أن هذا جائز ولا بأس به. الذكر لو كان عندك إناء محلى بالجواهر وأحجار كريمة ربما تكون بالملايين، ها يجوز ولا يجوز؟ يجوز، نعم. أو لباس به جواهر، هذا نقول بأن هذا جائز ولا بأس به، نعم جائز ولا بأس به، لأن اختصار على مورد النص. قال وجاز للمرأة الملبوس ونحوه ولو نعلا لا كمرود وسرير. هذا ضابط، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، ولما ذكر حكم الحرير للذكور، حكم الذهب والفضة للذكور سواء كان في اللباس أو في الآنية، واضح؟ قال لك المرأة وش يجوز له؟ قال لك يجوز لها الملبوس، يعني ما يتعلق ببدنها من الحرير والذهب والفضة، أما ما لا يتعلق بالبدن فلا يجوز، واضح؟ المرأة وش يجوز له؟ ما يتعلق بالبدن، هذا ضابط، ما يتعلق بالبدن يجوز، ما لا يتعلق بالبدن لا يجوز. ما يتعلق بالبدن مثل الثوب، ثوب الحرير، تلبس خاتم، تلبس أساور، تلبس ثوب فيه ذهب فيه فضة، هذا جائز، نعم جائز، نعم. ولهذا قال لك ولو نعلا، نعل فيها ذهب فيها فضة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، هذا أن هذا لا بأس. قال لك لا كمرود وسرير، نعم هذا ما يتعلق ببدنها، المرود السرير المشط الإناء، هذا كله لا يجوز، الأشياء التي تتعلق بالبدن فقط تلبسه في البدن هو اللي يجوز. المرود ما هو المرود؟ نعم ميل الميل ميل ها مين المكحلة؟ مكحلة. أي نعم، لو كان من ذهب وفضة قالك ما يجوز. سرير، السرير اللي تنام عليه، ها؟ في ذهب في فضة، ها؟ قالك لا يجوز المعلم. المهم عندنا ضابط، المرأة ما تعلق بالبدن جائز، ما خرج عن البدن فإنه لا يجوز. والحنابلة يضبطون يقولون ما جرت العادة بلبسه. نعم ما جرت العادة بلبسها. نعم نعم. قال رحمه الله فصل في إزالة النجاسة. قال تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه ومكانه إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. إزالة النجاسة شرط، بعض العلماء قال شرط من شروط صحة الصلاة، وبعض العلماء قال ليست شرطا وإنما هي واجب، بدليل أنها تسقط بماذا؟ بالنسيان، نعم بالنسيان والجهل، ولو كانت شرطا ما سقطت، وهذا أيضا نفرق بين باب الأوامر وباب النواهي. ففي باب الأوامر يعذر في النسيان وبالخطأ، لكن وأيضا على كلام ابن تيمية بالجهل، بالجهل. لكن باب النواهي ما يعذر. نعم، باب أول فرق العكس. نعم العكس، في باب النواهي يعذر بالنسيان والخطأ، وعلى كلام ابن تيمية أيضا نعم في باب النواهي يعذر بالنسيان والخطأ والجهل. في باب الأوامر ما يعذر بالنسيان والخطأ، وأما الجهل عند الجمهور لا يعذر، عند ابن تيمية أيضا يعذر حتى في باب الأوامر. واضح؟ نعم. فكون إزالة النجاسة واجب وليست شرطا، هذا يظهر والله أعلم أنه أقرب. نعم، كونها واجب وليست شرطا يظهر والله أعلم أنها أقرب. قال: يجب عن محمول المصلي وبدنه ومكانه. نعم، يعني محمول المصلي، ثوب المصلي، عمامة المصلي، ما يحمله المصلي أيضا إلى آخره، هذا كله يجب أنه يتنزع عنه. ويدل لذلك، نعم يدل لذلك حديث أبي سعيد وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو في أثناء الصلاة، خلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعاله، فسألهم عن ذلك فقالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن. فهذا دليل ما ذكر المؤلف رحمه الله. فسواء كان حامل اللباس أو حامل منديل أو حامل لحزام أو نحو ذلك، قال لك ومكانه، كما في حديث أبي هريرة وأنس في قصة الأعرابي لما بال في المسجد أمر الإنسان بذنوب ما فصبه عليه. قال: وبدنه. ها، وش دليله؟ سائر أدلة الاستجمار والاستنجاء، سائر أدلة الاستجمار والاستنجاء تدل لهذا. قال: إن ذكر وقدر وإلا أعاد بوقت. فاشترط المؤلف رحمه الله شرطين: الشرط الأول الذكر، والشرط الثاني القدرة. وعلى هذا إذا نسي، ها، وش الحكم؟ يصح، تصح صلاته. وكذلك أيضا إذا كان عاجزا عن إزالتها، ها، ما عنده ماء يزيلها به، ها، وش حكم هذا؟ قال لك تصح صلاته. إذا كان يعجز عن إزالتها ولم يجد إلا هذا الثوب، نقول بأن صلاته صحيحة. ولو لم يأخذ الوقت. نعم، قال رحمه الله: فسقوطها عليه فيها، وإلا أعاد بوقت. يعني يقول لك المؤلف: إذا كان ذاكرا غير ناسي وصلى بها، ها، هو ذاكر وعاجز، واضح؟ هنا وصلى لا تصح. إذا كان ذاكرا وقادرا وصلى لا تصح. طيب، نسي، نعم نسي، نعم قدر أو ذكر، قدر أو ذكر بعد أن صلى وصلاته صحيحة، لكن لو قدر أو قدر بعد أن صلى، قال لك يعيد بالوقت، قال لك يعيد بالوقت. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو ها؟ يعني هو الآن يشترط أن يكون ذاكرا قادرا، فهذا شرط في حقه أو واجب في حقه. طيب لو نسي صلاته ماذا؟ صحيح. لو عجز صلاته صحيحة، واضح؟ لكن لو ذكر بعد أن صلى يعيد في الوقت، واضح؟ ذكر بعد نسي النجاسة ثم صلى، ها؟ فنقول صلاته صحيحة إلا إن ذكر في الوقت فإنه يعيد، واضح؟ نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا يعني احنا قلنا بانه صلاته صحيحه اذا كان ناسيا او عاجزا صلاته صحيحه، لكن لو قدر او ذكر يعيد في الوقت. والاعاده هنا على وجه الندب، نعم الاعاده على وجه الندب. وكذلك ايضا هم اذا قالوا في الوقت عندهم قاعده، اذا قالوا بالوقت مرادهم بالوقت ما يشمل الوقت الاختياري والضروري، واضح؟ فالإعادة هنا على سبيل ماذا؟ الندب. وما يشمل الوقت الاختياري والضروري، لأن على المشهور مذهب الإمام مالك أن الصلوات لها وقت اختياري ووقت ضروري. فمثلا الظهر اختياري منين؟ من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هنا يخرج وقت الاختياري. إذا صار ظل كل شيء مثله هناك وقت مشترك عنده قدر 4 ركعات، وقت مشترك قدر 4 ركعات. إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر وبقي وقت الظهر بقدر 4 ركعات، هذا وقت مشترك بين الصلاتين. إلى اصفرار الشمس، ها، هذا وقت اختياري العصر. ضروري، ها، ضروري للظهر والعصر إلى غروب الشمس، واضح؟ فأصبح ضروري الظهر من دخول اختياري العصر إلى غروب الشمس، وضروري العصر منين؟ من الاصفرار إلى الغروب. وقبل ما تغرب الشمس 4 ركعات هذا يتعين للعصر. نعم، هذا يأتينا إن شاء الله في المواقيت. قال: فسقوطها عليه فيها أو ذكرها مبطل إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، يعني سقطت عليه النجاسة، يعني أما أن يكون هو مستصحب للنجاسة أو سقطت عليه في الصلاة، نعم، فتبطل بشرط كما تقدم، بشرط أن يكون الوقت متسع، تسع الوقت للوضوء وعادة الصلاة، وأيضا أن يجد ماء يزيلها به أو ثوبا غيره. فإذا سقطت عليه أو ذكرها في أثناء الصلاة فتبطل، لكن اشترط شرطين: الشرط الأول أن يتسع الوقت للإعادة، والشرط الثاني ماذا؟ أن يجد ما تزال به من الماء الطهور أو ثوب طاهر إلى آخره. قال: لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها. قالك هذه معفو عنها، إذا كانت النجاسة بأسفل النعل، ها، معفو عنها، لكن بشرط ماذا؟ ها، أن يسل رجله سلا ما يرفعه. لو رفع رجله كان مستتبع للنجاسة، لكن لو سل رجله من النعل دون أن يرفعها مش حكم صلاته صحيحة. نعم، قالك: لا إن تعلقت بأسفل نعل فسل رجله إلا أن يرفعها بها، لأنه أصبح الآن مستصحب للنجاسة لو رفعها أو مستتبع للنجاسة، لا لكن لو سل رجله ها فإن صلاته صحيح. وهذا ويظهر والله أعلم أنه حتى لو سل رجله يعني إذا ذكر النجاسة في نعله يخلع نعله. وإن يظهر والله أعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما حيث جابر حيث أبي سعيد يظهر والله أعلم أنه سلم حرك رجله ورفع رجله. لكن يقول لك المؤلف ترفع رجلك دون أن تخرج رجلك دون أن ترفع. واضح؟ قال ولا يصلي بما غلبت عليه كثوب كافر. هنا قال لك المؤلف لا يصلي بما غلبت عليه النجاسة يعني الأشياء اللي غلبت فيه النجاسة لا يصلي فيه لا يصلي فيه فيما غلبت عليه النجاسة. ومثل المؤلف وهنا تعارض أصل وظاهر أو غالب. قدم المؤلف رحمه الله ماذا؟ الغالب أو الظاهر على الأصل. وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله وتكلم عليها وطال وذكر أقسامه. لكن الذي يظهر والله أعلم أننا نقدم ماذا؟ الأصل لأن الأصل الطهارة. فيقول لك ثياب الكفار مثلا الغالب عليها النجاسة لما يتوقعون ما تصلي فيه مع أنك ما تتيقن ربما يكون طاهر لكن يقول ما تتيقن ما دام أنه يغلب فيه النجاسة ها المهم الأشياء التي يغلب عليها النجاسة قال لك ما تستخدمها. ومثل قال لك كثوب كافر ها كثوب كافر نعم كثوب كافر. فثوب الكافر الغالب عليه ماذا؟ النجاسة. لا لكن يستثنى من هذا إذا تيقن الطهارة مثل ثوب جديد الآن شراه جديدا ها؟ إذا تيقن الطهارة أو ظن الطهارة نعم يقولون بأن هذا جائز. لكن إذا لم يتيقن ولم يحصل عنده ظن فما الحكم هنا؟ يصلي فيه أو لا يصلي فيه؟ هذا الاستثناء لا. هذا المثال الأول. قال وسكير ها سكير صيغة مبالغة فعيل صيغة مبالغة يعني كثير السكر تصلي في ثوب ولا تصلي؟ قال لك ما تصلي في ثوب لأن الخمر نجسة. قال وكناف ها كناف هو الذي يطهر الكنف نعم طاهر هذا ما تصلي في ثوبه. وغير مصل إنسان ما بيصلي هذا كافر كالكافر لأن اللي ما يصلي ما يعتني بالثياب ما يعتني بالطهارة. واضح؟ فإذا كان لا يصلي هذا لا يعتني بالثياب ولا يعتني بالطهارة. قال وما ينام فيه غيره نعم ما ينام فيه غيره يعني الثوب الذي ينام فيه من لا يريد الصلاة الثوب الذي ينام فيه من لا يريد الصلاة فهذا يقول لك يغلب عليه ماذا؟ يغلب عليه النجاسة. المهم هذه الأشياء هو قال لك المؤلف ما يصلى فيها لكن استثنوا مسألتين إذا تيقن طهارتها أو ظننا طهارتها فإننا نصلي فيها. والذي يظهر والله أعلم أن نعمل القاعدة والقاعدة ما هي؟ أن الأصل في الأعيان الإباحة. فهذه الثياب ثوب الكافر ثوب لأنه هو ذكر الآن الكناف طيب الجزار ليش ما ذكرت الجزار؟ فعلهم يذكرون الجزار فيما يعفى عنه من النجاسات طيب أنت ذكرته طيب ليش ما تذكر المرضع مع أنهم يذكرون المرضع كما سيأتينا إن شاء الله. فالذي يظهر والله أعلم أننا نعمل الأصل وأن الأصل في الأعيان الطهارة إلا إذا تيقن النجاسة حتى لو شككت نعم الأصل ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. قال وما هذا فرج غير عالم. قصد هذا فرج الذي مثل السروال، سروال غير عالم، يعني اللي يجهل بأحكام الطهارة. فالذي يجهل بأحكام الطهارة سرواله قالك ما تصلي فيه، لأن غالب أنه ما دام أنه يجهل بأحكام الطهارة ما يعرف تنظف، يعرف يستجمر يستنجي إلى آخره، قال لك لا يصلي فيه. وما هذا فرج غير عالم، قال لك لا يصلي فيه. وعفي، نقف على المعفو، ها نقف على المعفو. هذه الضوابط التي ذكرتها، أيوة، ممكن نحملها كقواعد، وهي قواعد. هو شوف يا شوف الضابط هنا ذكرت دائما في المرأة ما يتعلق بالبدن، لا ما يتعلق بال ممكن أقول قاعد، هذا ضابط، ضابط ضابط، نعم هذا. يعني هو شوف الفرق بين الضابط والقاعدة الفقهية، أن الضابط يتعلق بباب معين، واضح، أما القاعدة فيه شاملة. فمثلا كل ما يجوز بيعه يجوز قرضه، هذا ضابط. وأما القاعدة تجلب المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة. زين، إن شاء الله السبت القادم بإذن الله، ها إيه؟ الله يحفظك. بالنسبة لمناسبة ذكر تحريم الحرير في الباب هذا، إيه هم وشف الفقهاء رحمهم الله تعالى في أدنى مناسبة يذكرون الشيء، فإذا ذكروا حكما ووجدوا حكما قريبا منه أو عند أدنى مناسبة أو ملابسة يردفون. فمثلا يعني مثلا السلام على المقابر، السلام على الميت، إذا زار في الجنائز يتكلمون عن السلام، يتبع السلام على الحي وأحكام السلام على الحي، واضح. فهنا لما تكلم المؤلف تجد فيه مناسبة قبل، فيه مناسبة، أدنى مناسبة يضيفونها، نعم. فعند مثلا عندما تكلموا عن آنية والأصل في الإناء والوضوء بالآنية، تكلموا عن أحكام الآنية استعمالها في الأكل والشرب، تكلم عن ستر العورة، تكلم عن أحكام الألبسة عموما، ما هو الذي يستحب لباسه وأحكام الإسبال نعم. بعد الظهر إن شاء الله، هي بعد الظهر إن شاء الله نواصل. شيخ أيوة أيوة، بالنسبة للنساء عند الحنابلة يقولون ما جرى تفصيل عادته وعادته، يعني إذا صار فيه إسراف أي ما ما يجوز، لكن أي لا، هم شف ترى يعني الأشياء العامة لما يتعلق بالقواعد العامة ما يذكرونها، ما ينصون عليه. إيه إيه شهوة حلوة اتخاذ وحلوة استغلالها، أيوة. هو عندك هنا الآنية، الآنية يحرم استعمالها، يحرم اتخاذها.